بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: الصيام في السفر. ذكر الاختلاف على منصور. قال رحمه الله: ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب. قال شعبة: في رمضان. فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في آخر الصوم وفي صيام المسافر وما ذلك، وفضل السفر وفضل الفطر في السفر وفضل القصر في السفر أيضا. يقول رحمه الله: الاختلاف على منصور بن المعتمر بن سليمان طرخان قال حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور منصور بن المعتمر قال عن مجاهد عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في رمضان عام الفتح، عام فتح مكة، خرج من المدينة حتى وصل عسفان. معروف عسفان في طريق الإنسان اللي يروح إلى المدينة من الطريق هذا الأيمن لطع عسفان، وعسفان وقديد قريب بعضهما من بعض، كلهما آبار متجاورين، قريب من خليص وقريب من عسفان. فالشاهد أنه لما أتى عسفان أفطر عليه الصلاة والسلام، ورأى الناس أنه مفطر، أرى الناس أنه أفطر. يقول: كان من المدينة إلى عسفان صائم، ومن عسفان إلى مكة مفطر، فعليه من أراد الصوم يصوم ومن أراد الإفطار يفطر. وقد تأتي الأحاديث أيضا بالرخصة في ذلك، أن الإنسان حر، إن شئت أن تصوم تصوم، وإن شئت أن تفطر تفطر الإنسان. نعم. قال شعبة: في رمضان. قال شعبة: إنه كان في رمضان، لأن الفتح في رمضان، لا شك في هذا، أن فتح مكة كان في رمضان. نعم. قال رحمه الله: برنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فسام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة قال حدثنا جرير جرير قال عن منصور عن منصور قال حدثنا مجاهد مجاهد قال عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس. السند الأول ليس فيه طاووس، إنما مجاهد عن ابن عباس، وهنا أدخل لنا طاووس. معنى هذا: اختلف السندين، سندين كلهم عن ابن عباس وكلاهما عن منصور بن معتمر، اختلفوا لأن جعل واسطة بين مجاهد وابن عباس، وهناك لم يجعل واسطة بل روى عن ابن عباس مجاهد. يجوز أن جابر رضي الله عنه مجاهد رضي الله عنه روى عن ابن عباس مباشرة، وروى عن طاووس عن ابن عباس. أول روى الحديث عن طاووس عن ابن عباس، ثم التقى بابن عباس وحدثه بدون واسطة، فقال هذا وقال هذا. لكن النسائي جعلهم اختلاف على منصور، فيصال طاووس بين مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس دائما، بينه وبينه جعله اختلاف. نعم. شاهد أنه لما أتى قديد أو قال عسفان أفطر عليه الصلاة والسلام في 18 من رمضان. ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس، فدعا بإناء يقول ابن عباس، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بقديد أو قال بعسفان فشرب، والناس ينظرون إليه على ناقته، ينظر الناس له قصته بهم يشترون. أفطر كثير وصام بعضهم، وقال أولئك العصاة. نعم. قال رحمه الله: ورنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد: الصوم في السفر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم ويفطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن العوام بن حوشب قال حدثنا قال قلت لمجاهد الصوم في السفر يعني سألته الصوم في السفر يا مجاهد؟ قال إن الرسول نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قال مجاهد إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر. هذا اجتهاد من مجاهد أن الرسول كان يصوم ويفطر في السفر، أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. نعم. قال وأخبرني هلال بن العلاء. ثم قال النسائي أخبرني هلال بن العلاء قال قال حدثنا حسين بن حريث قال قال حدثنا زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة من الطبقة السابعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا مجاهد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر. يقول مجاهد مرسل الحديث أرسل الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام السفر وأفطر، يعني صام مرة وأفطر مرة، جائز هذا. هو في سفر فتح مكة لا شك أنه صام من المدينة إلى عسفان ومن عسفان إلى مكة مفطر، صام من المدينة إلى عسفان نصف السفر ونصف السفر مفطر عليه الصلاة والسلام، ورخص في الفطر في السفر إن شئت وإن شئت أن تصوم. يعني معنى أن الأحاديث اللي وردت عندنا وشدة الحديث أنه لا يفطر وأن الذي يصوم يفطر في السفر يصوم في السفر أنه عاصي وأنه مكروه، أنه كل هذا سيأتي ما يبينه لنا أنه رخصة إن شئت تصوم إن شئت تفطر. يقول الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافي قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال ثم إن ثم ذكر كلمة معناها إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. يقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال في حديث حمزة في حديث حمزة الأسلمي الذي كان يصوم دائما كان يصوم وله قوة على الصوم وسأل الرسول مرارا. حمزة الأسلمي ابن عمرو من الصحابة رضي الله عنهم الأجلة كان يصوم دائما يقيم الصوم وسأل الرسول مرارا يا رسول الله أنا أجد بي شدة وأجد بي جلد وأجد بي كذا أنا أصوم دائما في السفر فماذا تقول لي؟ قال أنت حر إن شئت صم وإن شئت أفطر أنت حر يا حمزة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال حدثنا هشام قال عن قتادة قال سليمان بن يسار قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كثير السفر وكثير الصيام في السفر يقول ما يمكن أفطر لأننا كثير الأسفار فإذا أفطرت في السفر متى أقضي؟ يروح عليه السنة وأنا ما قضيت لأني دائما سافر فكان يصوم وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن له جلد وأنه يستطيع أن يصوم وأنه يسافر ولا يستطيع يقضي بعد ذلك إذا أفطر لأني ما دائما مسافر ما أخذ شهر أو نصف شهر إلا مسافر مسافر إلى هنا ولا هنا فأنا أستطيع الصوم في السفر. فقال الرسول أنت حر إن شئت صوم وإن شئت أفطر يعني أنت حر نفسك. فرخص له في السفر أن يفطر ورخص له أن يصوم. قال رحمه الله مرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله مثله مرسلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن الأشج قال عن سليمان بن يسار الهلالي عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله مرسل. نعم ما هو مرسل أثبته عن الصحابة. و... هنا يقول عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله أن حمزة بن عمرو الأسلمي يعني هو موصول السند بالأول، لكن اعتبر النسائي أن قوله أن حمزة سأل الرسول أنه مرسل، ما قال حدثنا حمزة ولا قال قال لي حمزة، قال أن حمزة فعل كذا وكذا، فاعتبره النسائي مرسل، صح أنه مرسل. نعم. قال رحمه الله قرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. يقول النسائي رحمه الله أورد لنا سندين، يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس قال عن سليمان يقول عن سليمان بن يسار قال حدثنا حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر، يقول إنه كان يصوم وكان يستطيع الصوم يا رسول الله، يعني أنه يكثر من الأسفار، ولو صا أفطر ما استطاع أن يقضي لكثرة الأسفار، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت صم وإن شئت أفطر. معنى هذا أن الذي يكثر السفر الأفضل أنه يصوم، اللي يكثر الأسفار اللي يروح يتردد بين مكة وجدة أو بين مكة والرياض على سيارات أو بين الطائف ومكة على سيارات، دائم يتردد يروح هنا ويروح هنا، أو بينه وبين الباحة أو بينه وبين حائل أو بينه وبين القصيم يتردد على سيارات، دائما يروح دائما يجي، يعني كل شهر يروح منه 10 أيام أو بين الشهرين كذلك، فهذا الأفضل له أن يصوم، لأنه لا يستطيع الصوم، متى يقضي؟ ما يستطيع يقضي، فالأفضل أنه لا يفطر، الأفضل أنه يصوم لئلا يشق على نفسه بعد ذلك في القضاء. فالإنسان كأنه بريد، البريد رايح جاي رايح جاي، أولا أنه لا يترخص برخص السفر، أول أنه لا يترخص، هذا الذي يروح ويجي كل شهر أو كل شهرين لا يترخص برخص السفر لأنه لا يعتبر مسافر، والثاني أنه يصوم أفضل له لأنه لا يستطيع القضاء بعد ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه مثله سأل الرسول عن الصوم وأنه يستطيع وأنه جلد وأنه يستطيع أن يصوم في السفر، فأخذ الشيخ قال له الرسول خيره الرسول إن شئت صم إن شئت أفطر. قال رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث وذكر آخر عن بخير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. معنى الحديث الأول إلا أن السندات تختلف، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا الليث بن سعد قال ذكر آخر مع الليث قال حدثنا بكير قال حدثنا سليمان بن يسار قال عن حمزة بن عمرو أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر فخيره إن شئت صم وإن شئت أفطر. قال هنا يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام. قال حمزة يا رسول الله يسأل الرسول إني أجد قوة على الصوم وأجد جلدا فأنا أصوم دائما في السفر، قال إن شئت صم وإن شئت أفطر خيره. قال رحمه الله ورني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم بالسفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال أنبأنا عبد الحميد أنبأنا عبد الحميد قال حدثنا عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول أنه يصوم دائما وأنه يجد قوة على الصيام ونشاط وأنه لا يضره. قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. خيره الرسول إن شئت صم وإن شئت فأفطر. معنى هذا أنه تشريع وأن كل شخص يجد قوة من نفسه في الصوم في السفر فله أن يصوم في السفر إذا يجد قوة عن نفسه أو كان صاحب بريد يتردد فإنه يصوم أفضل له. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال حدثنا محمد محمد قال حدثنا عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس محمد يجوز أن يكون بن جعفر قال حدثنا عمران بن أنس قال حدثنا سليمان بن يسار سليمان بن يسار الهلالي وحنظلة بن علي وحنظلة بن علي قال حدثنا حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام وأنه يجد قوة وأنه شديد على الصيام يجد شدة وأنه لا يضعفه الصوم ولا يضره الصوم فخيره الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال رحمه الله أخبرني أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح حدثه أن عمرو بن أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد عبيد الله بن سعد قال حدثني أبي وهو سعد بن عمي قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم يتصل نسبهم بعبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن إسحاق ابن إسحاق محمد بن يسار السبيعي محمد بن يسار المطلبي قال حدثنا عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس قال سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار قال حدثنا أبو مراوح أبو مراوح قال قال حدثنا عمر حمزة بن عمرو قال حدثنا حمزة بن عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يسرد الصوم يسرد يعني يتابع الصوم يتابع الصوم في السفر ما يفطر أبدا والسرد هو كونه ما يفطر أبدا دائم يصوم. فقال الرسول إن شئت فصوم اسرد بكيفك وإن شئت فأفطر. ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. قال رحمه الله مرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن مراوح عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناه؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناه عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر الاختلاف على عروة ذكر الاختلاف على عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه. يقول حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن الحارث ثم قال عن أبي الأسود عن أبي الأسود يتيم عروة اسمه عبد الرحمن بن محمد النوفلي يتيم عروة. قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن مراوح قال أولا قال أبو مراوح بكنيته معروف المشهور الكوفي معروف المشهور يسمونه أبو مراوح. قال حدثنا حمزة بن عمرو الأسلمي قال حدثنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام. يقول حمزة بن عمرو الأسلمي إني أجد قوة يا رسول الله وأجد نفسي نشاطا على الصوم وأستطيع أسرد الصوم أسرد كل سفر أسافر وأسرد الصوم فيه إذا كان وقت صوم يا رسول الله. قال أنت حر لنفسك إن شئت صوم وإن شئت أفطر. يعني المسألة راجعة إليك أنت. قال هنا هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح. جاوبه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الفطر رخصة من الله تعالى وتقدس وصدقة تصدق الله بها على عباده. فأنت إن شئت أن تأخذ بالرخصة والصدقة فتفطر وإن شئت أن تصوم وتجد بك قوة وشدة فأنت حر. يعني إن شئت صوم وإن شئت أفطر. ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. قال رحمه الله قرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بش عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله الاختلاف على هشام بن عروة. الأول الاختلاف على عروة أبو هشام، اختلاف السندات واختلاف بعض الألفاظ، وهنا الاختلاف على هشام بن عروة نفس هشام، اختلاف في السند واختلاف في ألفاظ الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل الرسول أنه يسرد الصوم يا رسول الله وأجد لي قوة. قال هي رخصة إن شئت الصوم وإن شئت الأفطر. الكلام هذا قاله في السند الأول، أما هنا فليس فيه إلا إن شئت صوم وإن شئت أفطر بس. قال رحمه الله أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم بالسفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن الحسن اللاني اللالاني قال حدثنا اللالاني محمد بن حسن اللالاني مرتين قال حدثنا بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل الرسول أنه يسرد الصوم ويجد قوة فقال هي رخصة إن شئت خذ وإن شئت أفطر، إن شئت صم إن شئت أفطر. هنا زاد عائشة رضي الله عنها، هنا هشام زاد عائشة. عروة ما كان في عائشة سابقا، والآن هشام ولده زاد لنا عائشة رضي الله عنها أن هي الذي حدثت عن حمزة وأنها رأت حمزة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر. نعم. قال رحمه الله مرنا محمد بن سلمة قال أنبان بن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي أبو فاطمة من العاشرة من الحادي عشر قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر فقال إن شئت صوم إن شئت فأفطر. نعم. قال رحمه الله ورني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن هشام عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال عن هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة بن عمرو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصوم فقال إن شئت في السفر عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذه السنادة اللي يأتي بها هشام غير السنادات اللي يأتي بها عروة بن الزبير. نعم. فسنادات أبوه أقوى من سنادات هشام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة نبيه أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول النسائي رحمه الله لا نزال في خلافات هشام بن عروة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة الأسلمي وكان كثير الصيام. تقول عائشة كان كثير السفر وكثير الصيام في السفر فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله أنه يصوم يا رسول الله ويسرق الصيام ويجد على ذلك قوة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يعني رخصة إن شئت فأفطر وخذ رخصة الله وإن شئت صم أنت حر. ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. يقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة من الطبقة الثالثة من تلاميذ أبي سعيد الخدري وطبقته قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة من الطبقة الثالثة رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد الخدري كنا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائمون على هؤلاء ولا المفطرون على هؤلاء كل حر كل على كيفه والرسول معنا ولا ينكر على هذا ولا على هذا ولا يأمر هؤلاء ولا يأمر هذا. إذن فالفطر في السفر والصوم في السفر متساويان. قال رحمه الله ورنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن ابي سلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. يقول النسائي رحمه الله في الخلاف اللي مضى يقول حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبو سلمة قال عن أبي نظرة الذي هو المنذر بن مالك قال أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي أننا يقول نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمنا في السفر فمنا المفطر في السفر ومنا الصائم منا المفطر ومنا الصائم. لكن الحديث اللي مرنا في الليلة الماضية وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر معه كثير من الصحابة في غزوة أو في عمرة فأفطر ناس وصام ناس ولما نزل عليه الصلاة والسلام أخذ المفطرون يبنون الخيام ويوقدون النيران ويرعون الإبل ويسكونها والصيام انطرحوا على أظلة الشجر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله يعني بأجرهم هم وبأجر الصائمين الذين طرحوا وصاروا هذولا يخدمونهم فصاروا خدما لهم، معناه أن هذا لهم أجر، صار المفطرين والمفطرين لهم أجر بأنفسهم. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، لكن هل معناه أنه أنك لا تفطر الإنسان أو أنك لا تصوم؟ ليس معناه، لأن عندنا الأحاديث الواردة أيضا غالبها صحيح، ولكن حديث أيضا أن المفطرين ذهبوا بالأجر كل لا شك في هذا لأنه صحيح من حديث الصحيحين وأظنه في مسلم. نعم. قال رحمه الله: قرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن علي، أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور، بشر بن منصور قال عن عاصم الأحول، عن عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا أبو نظرة، أبو نظرة عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيفطر ناس ويصوم ناس، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والرسول رانا ما يقول لأحد شيء، لا يأمر هذولا ولا أمر هذولا. معنى هذا أن الصائم لا يعيد والمفطر لا يعيد، فهو سواء، الفطر والصوم سواء. صلى الله عليه وسلم: فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد، أيوب بن محمد قال حدثنا مروان، مروان قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال عن أبي نظرة، عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر بن عن أبي نظرة يروي عن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقولان إننا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن الصائمون ومن المفطرون، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. لكن السؤال أن المفطرون إذا قاموا بواجب الصائمين هم سافروا سواء لا شك في هذا، فناس مفطرون وناس صائمون، ولا أنكر الرسول على أحد منهم ولا أحد من بعضهم أنكر على بعض، لكن المفطرون قاموا بنصب الخيام وسقي الإبل وإحضار الحطب ومقادة النار وطبخ الأسد، هل لهم أجر؟ تقول نعم، ذهبوا بأجر الصيام لا شك في هذا لأن الحديث الوارد صحيح، فلو فعل هؤلاء وخدموا الصيام صار الأجر لهم لا شك في هذا، لكن إذا كان المفطرون والصوام كلهم اشتغلوا لا شك أن هذا لا ينكر على هذا، هذا له أجر وهذا له أجره، أما إذا خدموهم وقاموا بواجبهم وهم لم يفعلوا شيئا فلا شك أن الرسول قال ذهب المفطرون بالأجر كله، يعني أجرهم وأجر الصيام. الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر. يقول النسائي رحمه الله مكررا الحديث اللي سبقت حديث عام الفتح، يقول حدثنا الرخصة للمسافر أن يفطر بعض السفر ويصوم بعض السفر، هذا ورد في سفر الرسول في فتح مكة، من مكة من المدينة إلى كذا إلى كديد أو قديد ومن قديد إلى مكة مفطر. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عم أبيه عبد الله بن مسعود عن ابن عباس قال حدث قال ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام صام من المدينة إلى كديد، كديد وقديد وعسفان كلاهم متقاربة، أبا كديد وقديد واحد، إنما سفيان قريب من قديد. يقول فلما أتى كديد أفطر، أخذ هنا فيه ماء وشربه والناقة قائمة والناس ينظرون إليه، فصار من المدينة إلى كديد صائم ومن كديد أو قديد إلى مكة مفطر. معنى هذا أن لك أن تصوم بعد سفرك ولك أن تفطر بعد سفرك، أنت حر تفطر بعضه وتصوم بعضه، رأيت نفسك نشيط فصمت، رأيت نفسك أنك كأنك تحب أن تفطر أفطر، لأنك قد تخدم نفسك الإنسان، قد تخدم نفسك وقد تتعب من السفر وقد يحصل لك أن تفطر ولك أن تصوم، رأيت نفسك نشيط وتريد أن تصوم صم، رأيت نفسك تعبان وتحب أن تفطر أفطر، يعني الرخصة بيدك أنت، إن شئت أن تفطر وإن شئت أن تصوم معه. حتى ولو على سيارة قد تتعب الإنسان، أو على طائرة أو على سفينة، كل واحد السفر هو هو، وحكمة الشريعة هو هو، حكم الشارع هو هو، حكم لك أنك تصوم ولا تفطر، وأنك تترخص برخص السفر مسافة يومين قاصدين، تسافر مسافة يومين قاصدين، يعني مسافة 80 كيلو في يومنا هذا، فلك أن تترخص برخص السفر. معنى هذا أن من مكة إلى جدة لك أن تترخص برخص السفر إذا احتجت إلى ذلك، حتى ولو بسيارة فقط لك أن تترخص. الرخصة في الإفطار لمن أدر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال رحمه الله: ولنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة وافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يقول النسائي رحمه الله في روايته يصل السند إلى ابن عباس، ولكن ابن عباس كان في فتح مكة أبو 6 سنوات، ولكنه أخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة 50 حديث بس، والباقي كله نقله عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا يخفى على الناس الخفي اللي يسمونه الخفي، عندنا إرسال ظاهر بين وعندنا إرسال خفي، وهو الذي الصحابي يأخذ عن الصحابي ولا يقول إنه عن فلان، يقول عن الرسول طوالي، والصحابي لا قال عن الرسول ما تغني الإنسان إلا عن الرسول طوالي، لكن الصحيح أن ابن عباس ما أخذ مباشرة إلا 50 فقط، والباقي كله أخذه عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث أخذه من الصحابة رضي الله عنهم، يا من عمر يا من أبي بن كعب هو الذي يأخذ منهم دائما. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في الإفطار والرخصة في الصوم في شهر رمضان، إن شاء صام وإن شاء أفطر. معنى هذا إذا سافر الإنسان في رمضان وهو صام في رمضان في بلد ثم سافر وأراد أن يفطر له أن يفطر كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل ابن فضالة قال عن منصور بن معتمر قال حدثنا مجاهد بن جبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة في رمضان صائما، بعد هو من المدينة كان مفطر، في وسط المدينة كان صائم رمضان يصوم رمضان عليه الصلاة والسلام، كان في وسط المدينة يصوم رمضان صام إلى 18 يوم، ثم سافر عليه الصلاة والسلام وبقي أكل يوم مسافرا من مدينة إلى مكة 10 أيام، من المدينة إلى مكة 10 أيام. معنى هذا أنه صام حتى أتى عسفان، عسفان 4 أيام عن مكة، هنا قريب عسفان بالسيارة قريب لكن على الجمل 4 أيام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى عسفان صائم، صام، ومن عسفان إلى مكة مفطر، يعني قريب 6 أيام صائم و4 أيام مفطر. لما وصل عسفان دعا بإناء نهارا فشربه والناقة واقفة والمسلمون ينظرون عليه عليه الصلاة والسلام، العالم كلها مهاجرين وأنصار وغيره من حج من أتى معه لأجل فتح مكة كلهم ينظرون إليه، فأفطر من عسفان إلى مكة وصام 6 أيام وأفطر 4 أيام. نعم. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر صام ومن شاء أفطر. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، فمن شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفطر فليفطر. صح، لأن الرسول صام وأفطر معناه أنك حر يا الإنسان، تصوم أنت حر، تفطر أنت حر، وإن شئت أن تصوم وتفطر فلك ذلك. وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أو وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء فقال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. يقول النسائي رحمه الله وضع الصيام ونصف الصلاة عن الحبلى والمرضع. سبق هذا الحديث في الليلة الماضية 4 حديث مرتنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سوادة قال حدثنا عن أبي سوادة القرشي قال عن أنس بن مالك ولا القربي قشيري من قشير من قشير ليس من قريش بل من قشير قشير قبيلة غير قبيلة قريش. قال القشيري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول رجل منهم يقول إنه رجل منهم أنس بن مالك ليس أنس بن مالك الصحابي المعروف الأنصاري إنما هذا أنس بن مالك يجوز أن يكون من قشير أيضا. يقول إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومرنا أنه كان يبحث عن إبل له أخذت إبل له سرقها اللصوص وأخذوها فذهب يبحث عن إبله فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الغداء في النهار وهو مسافر الرسول مسافر فقال له أدن تغد فقال يا رسول الله إني صائم قال تعالى أدن أعلمك فدنا منه فقال إن الله وضع الصوم وشطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم وشطر الصلاة عن الحامل والمرضع يعني المرأة الحامل التي تخاف على ولدها والمرضع التي تخاف أن ينشف اللبن عن ولدها فإنها تفطر ولها أن تصلي شطر الصلاة. نعم. هنا يقول في المدينة نوى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يتغدى. من اللي يقول في المدينة؟ في هذا السنة. من الراوي؟ عبد الله بن سوادة. من سوادة ولا القشيري؟ القشيري عن أبيه سوادة القشيري. عن أنس بن مالك رجل منه. يقول أنس بن مالك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي إلى الغداء. كيف يدور إبل؟ يدور إبل مسروقة يدورها يجي للمدينة يدورها. الأعرابي ما يدور إبل إلا في الصحراء عند البوادي. يجوز أنه مر المدينة جائز. لكن الظاهر والله أعلم أن النبي مسافر لا شك في هذا. أما في المدينة فالرجل يدور إبل أخذت منه وكما ذكرها في سندات أمس سندات قال إن الرسول إن الرجل هذا اللي يسمى أنس بن مالك القشيري إنه خطفت له إبل أو أخذت له إبل فصار يدورها يبحث عنها في الصحاري هنا وهنا. الرسول في المدينة كيف يراه الرجل وهو إلا إنسان ذهب إلى المدينة ليسلم على الرسول جائز. الشاهد أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول تعال تغد فقال وجد الرسول يأكل عليه الصلاة والسلام قال تعال تغد فقال يا رسول الله إني صائم هذا الصوم هل هو فريضة فالرسول لازم يكون صائم أم أنه تطوع وأنه صائم تطوع فقال تعال أخبرك إن الله تعالى وتقدس وضع الصوم عن المسافر وشطر الصلاة عن المسافر أخبره الرسول لأن الله وضع الصوم حتى الفريضة عن المسافر ووضع شطر الصلاة عن المسافر ثم قال ووضع الصوم عن الحامل والمرضع ووضع شطر الصلاة عن الحائض والمرضع. نعم مو الحائض الحامل الحامل والمرضع وضع الصوم وشطر الصلاة عن الحامل والمرضع. ليش؟ لأنها قد تخاف على ولدها الحامل قد تخاف أن ولدها يجوع أو يتضرر بالصوم فأباح لها الشرع أنها تفطر وكذلك المرضع تخاف على ولدها وأنه ينشف الولد عن الطفل فربنا تعالى تقزل رحمة وجود وكرم على الأطفال الصغار وعلى الحمل والمراضع جعل الصوم لهم أنها ما تصوم لكنها تقضيه بعد ذلك ما تصوم ما دامت حامل ولا تصوم ما دامت ترضع خشية على الولد. عاد السؤال هنا إذا خشيت على ولدها فهل تصوم وتقضي؟ تقول نعم إذا خشيت على الولد تصوم وتقضي وتكفر وإن خشيت على نفسها فقط فإنها تقضي فقط لا كفارة فإن خشيت على ولدها وعلى نفسها فإنها تصوم تفطر وتصوم بعد ذلك تقضي وتكفر أيضا. هذا متى؟ إذا خشيت على نفسها وعلى الولد. أما إذا خشيت على نفسها فقط فإنها تقضي فقط لا كفارة. نعم. تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رحمه الله: ورنا قتيبة قال أنبانا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويبتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يقول النسائي رحمه الله تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني كفارة. إنسان يطيق الصيام ولكنه ما هو صائم، يقول ما أنا صائم، أبطعم 60 مسكين عن كل يوم ولا أصوم، حتى نزل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال عن بكير، عن بكير بن الأشج قال حدثنا يزيد مولى سلمة، يزيد بن أبي عبيد عن سيده سلمة بن أكوع، يزيد بن أبي عبيد مولى لسلمة بن أكوع عن سيده سلمة قال: سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن كنا بأول رمضان لما نزل قوله على الذين يطيقونه، صار الإنسان اللي يطيقه واللي ما يطيقه يفطر ونطعم 60 مسكين كل يوم، 60 مسكين كل يوم مسكين، وهكذا حتى نزل تأكيد الصوم وفرضية الصوم فصرنا نصوم وتركنا هذا. لكن البقي حكم هو أن الإنسان إذا ما أراد أن يصوم، أما لكبر كبر ولا يستطيع أن يصوم، وهو قوي الجسد لكن ما يستطيع لكبره، هل يفطر ويطعم؟ تقول نعم يفطر ويطعم، لأن الآية محكمة وباقي عملها إلى يوم القيامة. الإنسان اللي لا يستطيع أن يصوم ولكنه ما هو مسافر ولا مريض، إنما هو يقول أنا ما أستطيع الصوم لكبر سنه، فله أن يفطر. وبعض القراء يقرؤونها: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، الذين لا يطيقونه يعني يفطر ويفتي كل يوم مسكين، لكن الصحيح أن لا ليس فيه، لا ليست في القرآن، إنما على الذين يطيقونه يعني يطيقه، وإن كان ليس مريض ولا مسافر ولا شيء فيه إلا إنه لكبر السن يطيق الصوم، لكنه ما يستطيع أن يتابع رمضان دون لأنه كبير السن، فعليه أن يفطر ويكفر، يفطر ويكفر. نعم. قال رحمه الله: ورنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبانا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول لي عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا للذي يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. لا يطيق الصيام، الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى هذا يرخص له، وأما لا يطيق الصيام فهو، لكنها ما نسخت الآية، الآية محكمة، الذي يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم، ثم قال: كتب عليكم الصيام، يعني فرق خلاص انتهى، راح جميع الرخص راحت إلا الإنسان اللي كبير سن لا يستطيع أن يصوم، وليس فيه مرض ولا مسافر ولا شيء، لكن ما يستطيع أن يصوم، فالآية محكمة له أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم ولا يقضي أيضا. نعم. قال أخبرنا محمد، يقول النسائي أخبرنا محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، هذا الاسم يشترك فيه البخاري ويشترك فيه إسماعيل بن علية، محمد ابن إسماعيل ابن مقسم ابن إبراهيم بن مقسم ابن علية، ويشترك فيه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الاثنين يشتركون في هذا الاسم، والظاهر أنه إذا ورد مطلقا بهذا الشكل أنه يعني البخاري رحمه الله. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ورقاء قال ابن عمر قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يكلفونه. يطلقونه يطلقونه يعني. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: وعلى الذين يطلقونه فدية، يعني الذين يطلبونه يطلبون الفطر، فإنهم يفطرون ولا صوم لا قضى عليهم، وإنما يكفرون. الإنسان لا تقدم في السن وعجز عن الصوم ولو كان ليس مسافر ولا مريض، لكنه كبير في السن ولا يستطيع أن يصوم مثل الحامل المرضع، فإنه لا يقضي ويكفر عن الأيام اللي يفطرها، يكفر عنها. إن أفطر رمضان كله فإنه يكفر ولا يقضي، وإن أفطر أياما منه فإنه يكفر ولا يقضي. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني إطعام من 60 مسكين على فطر رمضان، يفطر ويطعم 60 مسكين. هذا المحقق من أقوال المفسرين. ابن عباس يرى أنه حتى لو ما كان كبيرا إذا أراد أن يفطر يفطر. نعم. فدية الطعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا، وطعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا فهو كفارة له. يعني إذا تطوعت وتصدقت على 30 مسكين عن 30 يوم فهو كفارة لك يا الإنسان عن الفطر. نعم. يقول ليست منسوخة فهو خير له، فهو خير له، ليست منسوخة لا شك فيها، بل إلى يوم التشريع إلى يوم القيامة. أن الإنسان المسلم جود من ربنا وفضل وكرم، أن المسلم الذي يضعف عن الصيام ولو كان ليس مسافر ولا مريض فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعني كأنه يشتري الصيام بمسكين، يتصدق المسكين وهو كفارة له، والآية محكمة إلى يوم القيامة. وأن تصوموا خير لكم لا يرخص في هذا. وأن تصوموا خير لكم تشغل لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام. يقول وأن تصوموا خير لكم، معناه أنه لا يرخص بعد هذه الآية إلا لمن لا يطيقه من الكبر، شيبة كبير مرة لا يستطيع أن يصوم ويتابع الصوم، فإنه يكفر ولا يقضينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب العالمين.